بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب اجتهاد الحاكم. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث متفق على صحته، وروي عن الحسن أنه قرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، إلى قوله: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال: فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. قال الإمام: الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. على الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن الحادثة التي يحتاج إلى الحكم فيها في كتاب الله فيحكم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدها في السنة فحينئذ يجتهد. ولا شك أنه أولا ينظر إذا كانت المسألة فيها إجماع، فإنه لابد أن يعمل بالإجماع، لأن الله عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. والاجتهاد يشمل وجوها كثيرة، يعني ليس فقط العمل بالقياس، بل في حقيقة الأمر الجمع بين الأدلة وترجيح العمل ببعضها على البعض الآخر، أو الجمع بينها بتخصيص أو تقييد أو الترجيح بنسخ، أو الترجيح بأن بعضها أن أحدها الأدلة منسوخ، أو الترجيح بالصحة والضعف. كل ذلك نوع من الاجتهاد. وما ذكر من أن الحكم يكون بكتاب الله أولا، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان في المسألة نص من الكتاب فيستحيل مخالفة السنة له، لكن قد تأتي الأدلة في القرآن مطلقة أو عامة فتأتي السنة فتقصصها أو تقيدها، فلا بد في هذه الحالة أن يعمل بالاثنين معا، ولا يقول أقدم الكتاب على السنة فيترك بيان السنة القرآن مثلا، فإن هذا خلل كبير ظنه البعض. وهذا ما رد إلى الظن بأنه يمكن تعارض البينات، والبينات لا تتعارض لأنها من عند الله والسنة من البينات، فيستحيل تعارض الكتاب مع الكتاب، ويستحيل تعارض السنة مع السنة، ويستحيل تعارض الكتاب مع السنة، ويستحيل تعارض الإجماع مع الكتاب والسنة، فإن هذه بينات وهي لا تختلف، فإنها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقياس الصحيح كذلك هو الميزان الذي أنزله الله، فهو من الاجتهاد. فإذا الاجتهاد لا يقف فقط عند عدم المسألة في الكتاب والسنة، بل قد توجد الأدلة عامة، أو هناك أدلة وأدلة أخرى في نفس الباب تخصصها أو تقيدها، فنقول: السارق والسارقة مثلا، قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أي اليدين تقطع؟ من أين تقطع؟ في كم تقطع؟ هذا مع كونه قد ورد مطلقا في القرآن ومجملا في اليد، في أي اليدين، اليمين أم الشمال، فإن السنة قد بينت ذلك. فهنا لا يجوز أن يقول: أحكم بما في القرآن ثم يخترع من عنده مثلا أن اليد تقطع من الإبط، فيقول هذا في القرآن. لا، ليس هذا في القرآن، القرآن ذكر اليد وبينت السنة أنها تقطع من الكف. فلذلك نقول في هذه الحالة لا يجوز أن يقول أعمل بالقرآن وأترك السنة. السنة جاءت بأن السرقة لابد أن تكون قد بلغت نصابا، فقال لا قطع في، قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة، فهذا يخصص عموم القرآن بأن السارق أي سارق تقطع يده، فإنما تقطع إذا بلغت السرقة نصابا وهو ربع دينار، نصاب السرقة ربع دينار، فهذا على سبيل المثال. أما إذا كانت مسألة نصا في القرآن لا يحتمل وجوها، فمثل قوله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا أمر لا يحتمل، والسنة قد جاءت بموافقته. أقصى ما يرد في ذلك أن القرآن قد أطلق مثلا ولم يبين هل يتوارث كل أهل الملل أو أن له لا يتوارث أهل ملتين شيئا. القرآن قد أطلق يوصيكم الله في أولادكم، فلو كان ابن كافر مثلا هل يرث؟ نقول السنة بينت هنا، فهنا يجب الحكم بهما معا بالكتاب والسنة. أما في أصل أن البنت الواحدة ترث النصف، ترث النصف مثلا، وكذلك أن الثنتين أو فوق الثنتين يرثان الثلثين، فهذا مما لا يحتاج فيه إلى شيء آخر. وأما في حقيقة الأمر فلا بد من أن يرجع إلى السنة مع الكتاب، وأن يرجع إلى الإجماع مع الكتاب والسنة. في منزلة في التشريع هما بمنزلة واحدة، وإن قدم القرآن ابتداء وتشريفا ثم السنة ثم الإجماع. قال فإن لم يجدها في السنة فحينئذ يجتهد. إذن الاجتهاد هو حينما يحتاج إلى الجمع بين الأدلة، يحتاج إلى تخصيص أو تقييد أو بيان شروط أو موانع أو أسباب للحكم، ثم في القياس على الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، فهذا أيضا اجتهاد. وكذا في إعمال النصوص، في إعمال وجوه الاستدلال الأخرى كالاستصحاب وكقول الصاحب قول الصحابي وكالعمل بالمفهوم ونحو ذلك، كل هذا من الاجتهاد. أما القياس فالدليل عليه قوله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال وأرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله أنزل الكتاب وأنزل الميزان، فإذا كان الميزان في الأمور المحسوسة هو العدل الذي يعرف به ليقوم، أنما يقوم الناس بالقسط من خلال الميزان في الأمور المحسوسة، ففي الأمور المعنوية كذلك، فإنه يستحيل أن يفرق الشرع بين المتساويين والمتماثلين أو أن يسوي بين المختلفين. فكما وزن الناس أمور الحس من مكيال وميزان، فكذلك فالله عز وجل بيّن لهم كيف يزنون الأمور المعنوية من الخير والشر وأنواع الأعمال ونحوها. وإنما يعرف ذلك بأن يقاس على أصل في الكتاب والسنة. ولذا فإجماع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على العمل بالقياس الصحيح، وليس أن القياس باطل كله كما يزعم البعض، بل القياس الصحيح معمول به باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أرشدهم بذلك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إعمال الأقيسة هو نوع من الاجتهاد. قال والدليل عليه على الاجتهاد ما روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يبعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقد ضعف هذا الحديث بجهالة الحارث بن عمر وبجهالة شيوخه الذين روى عنه. الحارث بن عمر ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ. يقول لكن مال إلى القول يقول محقق الشيخ الشويش لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. قالوا لأن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة ولا بمجهول الوصف لأنه من كبار التابعين من في طبقة شيوخ أبي عون الثقفي ولم ينقل أهل الشأن جرحا مفسرا في حقه ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته بل يكفي في عدالته وقبول روايته ألا يثبت فيه جرح مفسر من أهل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم فهو مقبول الرواية. أن هذا خلاف قول عامة أهل الحديث يرون أنه إذا كان مجهول الحال لم ولو كان من كبار التابعين لم يصح حديثه. قال والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولا ويلوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحدا فيقال حدثني رجل أو إنسان. وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى فقد خرج البخاري الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة حديث عروة البارقي وفيه سمعت الحي يتحدثون عن عروة ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة أخبرني رجال من كبراء قومهم وفي الصحيح من كبراء قومه وفي الصحيح للزهري حدثني رجال عن أبي هريرة من صلى على جنازة فلو قرأت. هذا في نظر والله أعلم لأنهم لم يعتمدوا على هذه الرواية فقط حدثني رجال عن أبي هريرة لكن هذا الحديث في حقيقة الأمر قد تلقته أكثر الأمة بالقبول والطعن فيه لمن قال إنه منكر الحديث هذا ليس بطعن يصل إلى درجة النكارة وإنما هو ضعيف للجهالة المذكورة والآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنه تدل على صحة معناه. وتقديم الكتاب على بعض العلماء المعاصرين الأفاضل مثل الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث من جهة متنه بالإضافة إلى سنده يقول كقدم الكتاب على السنة وذلك لا يصح ولا بد أن يكون معا وهذا في الحقيقة خطأ كبير فإن أهل العلم لا يزالون يقدمون الكتاب على السنة تشريفا للقرآن وكما ذكرنا إذا ولد النص في المسألة قاطعا في الكتاب فلا يحتاج إلى نظر في غيره وإنما يحتاج إلى نظر في غيره إذا انضم إليه غيره وكان في الباب قيود من السنة أو تخصيص أو بيان لمجمل أو نحو ذلك فلابد أن يكون مع الآية الأحاديث التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا الباب. لذلك لا نرى تضعيفا للحديث من جهة المعنى بل المعنى صحيح ولم يزل العلماء يذكرون هذا الحديث على وجه الاستدلال به في وجوب تقديم الكتاب لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فيشرف ويقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كلام كل أحد دونه. فالخلاصة أن هذا أيضا مما أمر به عمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فالمعنى صحيح لا ينكر إن شاء الله تبارك وتعالى وليس معناه كما ذكرنا أنه يحكم بالكتاب دون الرجوع إلى السنة إن كان في الباب مسائل يعني أدلة متعددة يتبين بها أن السنة خصصت عموم القرآن، قيدت مطلقه، بينت مجمله، وجب العمل بهما معا وهما في درجة واحدة في من هذا الباب في التشريع. قوله أجتهد، قال النووي قوله أجتهد رأيي، لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، إلى المعنى الذي ورد مثله في الكتاب وفي السنة، فينظر في الوصف المؤثر في الواقعة التي يحكم فيها، فينظر في أي الوقائع المماثلة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حلف وبما حكم، فينظر في هذا الوصف المؤثر، فإذا وجده قضى بمثل ما ظهر له، والله أعلم. يبقى إذن هناك وصف مؤثر وهناك أصل وهناك فرع، فالوصف المؤثر وهو مسمى بالعلة إذا وردت في الأصل وفي الفرع كان الحكم، وهو الركن الثالث من أركان القياس، كما ثبت في الأصل يثبت في الفرع. يبقى عندنا أصل وفرع ووصف مؤثر وحكم. الوصف المؤثر يعني هذا يعرف بكثرة متابعة الأحكام في الكتاب والسنة لتعرف ما هي الآثار، ما هي الأوصاف المؤثرة، يعرف هذا بكثرة مطالعة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة العلل المرعية. على سبيل المثال، لو قال رجل، أضرب مثل جلي جدا لينظر في المسألة ليتضح الأمر، يعني نقول الشرع قد أتى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول العربي الذي بلى في المسجد، فلو قال إنسان هذا خاص ببول الأعراب لا أنكر الناس كلهم ذلك، فالشرع لم يرد فيه قط مراعاة للتفرقة بين أعرابي وهندي وحبشي في مثل هذا، فإنما الوصف المؤثر أن هذه نجاسة، هذا بول نجس فلا بد من إزالته. ولو قال إنسان إذا أتوا بزجاجات ماء لم يصلح، لا بد أن يأتوا بذلك، فضحك الناس عليه أيضا، قالوا الشرع لا ينظر في هذه الأوصاف إنما ينظر في وصف مؤثر وهو وجود الماء الذي يزيل النجاسة، الماء الطهور يزيل النجاسة. فلذلك نقول لو وجدت نجاسة من دم مثلا في المسجد أو في البيت وأردنا تطهيرها، فلو أرقنا عليه ماء بخرطوم لتطهر بلا شك، مع أن هذا لم يرد نصا، ولكن طالما أن الماء مزيل للنجاسة وهو ماء طهور والنجاسة وجدت في البيت أو في المسجد، فالعبرة من أين عرفنا أن هذا هو الأصل المؤثر؟ أن أحكام كثيرة جدا أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بإيه؟ بالماء، وتسمية القرآن الماء المنزل سماء ماء طهورة يعني مزيلا للنجس والحدث. فلذلك قلنا أن هذه الأوصاف المؤثرة، وليس أن فلان أعرابي أو فلان هندي أو أن هذا دل وهذا إيه؟ هذه زجاجة أو خرطوم، لا، ليس الأمر مبنيا على هذا من خلال. وهكذا بقى فيه كثير جدا من الأوصاف. فلو قلنا مثلا الشرع قد نص على الربويات في أصناف أربعة واثنين الذهب والفضة، الأربعة القمح الشعير التمر الملح، فلو نظرنا إلى أن الأرز لم يرد فيه ذلك نقول قطعا ويقينا الأرز مثل القمح، كل الأوصاف الموجودة في القمح موجودة في الأرز، والحكم التحريم الربا في القمح فيلزم تحريم الربا في الأرز، يعني بيع القمح متفاضلا، يعني يبيع كيلو قمح رديء بنص كيلو قمح جيد مثلا، نقول لو عملت كده في الأرز يبقى إيه؟ كذلك، لأن الأوصاف المؤثرة هتقول مطعوم مكيل موزون، هتجد مقتات مدخر، تجد كل الأوصاف موجودة في الإيه؟ في الأرز. ولذلك لو قلنا بوجوب أن الزكاة في الأرز مثلا زكاة الأرز واجبة اتفاقا بين أهل العلم عدا النافين للقياس لكان قولا واضحا قويا، أو هذا هو المعتبر ولا اعتبار بقول من ينكر وجوب الزكاة في الأرز، لأن الأوصاف الموجودة في الأرز هي الأوصاف الموجودة في إيه؟ في القمح. إيه العلة في أن القمح وجد فيه الزكاة؟ هنقول مطعوم، مقتات، مدخر، أو أي وصف آخر سوف تجد موجودا في الأرز الأوصاف مؤثرة. هتقول لا ده حبيته صفرة وده حبيته بيضة، واحد هيقول كده مثلا، ده بيتزرع بطريقة وده بيتزرع بطريقة تانية، أقول له هذه أوصاف غير إيه؟ مؤثرة بلا شك، الشرع لا يلتفت إن دي بيضة ولا دي صفرة، هذا ليس بمعتبر. وبالتالي فتحريم الربا في هذا وذاك ووجوب الزكاة في هذا وذاك مما يعرف بالاجتهاد في هذا الباب. القياس كما ذكرنا الذي هو يرد معنى، يرد القضية إلى معنى الكتاب والسنة. الأوصاف المؤثرة هذه تعرف كما ذكرنا بالنظر في أدلة الشرع في نصوص الكتاب نصوص السنة، حتى استقر في نفس الناس ما هي الأوصاف التي يعلق عليها الشرع الأحكام، وهذا يعرف من خلال أهل العلم. قوله في الحديث إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ، بل يؤجر في اجتهاده في الطلب، في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده. يبقى لابد أن يكون إيه؟ عالما، ولابد أن يكون مجتهدا يعني، ويجتهد يبذل الجهد، وعند ذلك إذا وقع في الخطأ يكون خطأه مغفور. فإذا كان ليس من أهل الاجتهاد فلا شك أنه يأثم، وكذلك إذا لم يجتهد بل قال برأي مجرد، هو من أهل الاجتهاد لم يبذل جهدا بل قال حكما مباشرة وقال الناس أنا عالم لا تسألوني لماذا قلت هذا، اسمعوا ما أقول لكم، هذا لا يجوز له ذلك. لابد أن يرد إلى معنى الكتاب والسنة وليس إلى رأيه وهواه المجرد. لذلك يقول هذا في من كان جامعا لآلات الاجتهاد، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. روي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. حديث صحيح. وافق أم خالف الحق؟ لأنه حين وافق الحق إنما وافقه لهواه، ولذلك هذا الحديث وكذا إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، دليل على أن من شروط الحاكم الإمام والقاضي وكل حاكم أن يكون مجتهدا على الأقل في القضية التي يقضي فيها، إذا قلنا بتباعد الاجتهاد وهو الصحيح. ولا يلزم أن يكون المجتهد عالما بجميع مسائل الشريعة من أولها إلى آخرها، بل لا يوجد عالم إلا وقد يخفى عليه شيء ويقول لا أعلم، ولا يعني يقدح ذلك في علم، فكونه قد يعلم مسألة ولا يعلم غيرها هو الصحيح. فنقول أقل الأحوال أن يكون مجتهدا في المسألة التي يحكم فيها، عنده آلة الاجتهاد فيها من معرفة آيات القرآن المتعلقة بهذه المسألة، ومعرفة الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، والضعيف الصحيح منها والضعيف إذا كان هناك احتياج إلى ذلك، وأن يكون عالما بلغة العرب وقواعد فهمها، لأنه لا يمكن أن يطبق ذلك إلا بناء على علمه باللغة العربية وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها، وأن يكون عالما بالنسخ والمنسوخ، وأن يكون عالما بالمسألة هذه موضع اجتهاد أم موضع خلاف، عالما بطرق القياس والأحكام والأوصاف المؤثرة التي ارتبطت في الشرع، الأوصاف التي ارتبطت بها الأحكام في الشرع، فيكون عنده القدرة على ذلك. وقد يعجز في بعض المسائل بأن لا تكون الأدلة قد وصلته، فهنا يتوقف ويسكت، فالصحيح أنه يتبعض الاجتهاد. فأما أن يكون الحاكم أو القاضي جاهلا لا يدري وإنما يحكم بما يقال له، قيل له أحكم في المسائل الفلانية بكذا وهو المقلد، فذلك لا يجوز، ولا يجوز للحاكم العام وهو الأمير والخليفة أن يكون جاهلا مقلدا، بل لا بد أن يكون على علم، وهذا شرط لا شك في صحته، وإن لم يكن فلا بد أن يلزم بالرجوع للعلماء. قال في الحديث دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة، الحديث الأول وهذا الثاني أيضا اللي هو القضاة ثلاثة، دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم إلى إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فإيه فأخطأ، يبقى الحكم خطأ وصواب، ليس أن كل من اجتهد فهو مصيب. يقول إذ لو كان كل مجتهد مصيبة لم يكن لهذا التقسيم معنى، وهو معنى قول الشافعي ومذهبه أنه إذا اجتهد مجتهدان في حادثة فاختلف اجتهادهما أن الحق منهما واحد لا بعينه، يعني إيه لا بعينه دي؟ يعني نحن لا نجزم بأن فلان هو المحق، لأن المسألة فيها اجتهاد ليس فيها نص قاطع، فهنا لا نستطيع الجزم لأن هذا مجتهد يرى غيره مخطئا، وهذا الغير يرى الأول مخطئا، وليس في المسألة نص قاطع، فهذا الذي نقول لا بعينه واحد لا بعينه سوف يفصل فيها يوم القيامة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن كل مجتهد مصيب، لأنه لم يكلف عند اشتباه الحادثة إلا الاجتهاد. نعم يجتهد في ماذا؟ يجتهد في البحث عن الحق، لو كان مجرد اجتهاده هو الحق فكيف يطلب الاجتهاد؟ ماذا يطلب من جهد إلا لمعرفة الذي شرعه الله في هذه المسألة، والذي شرعه الله هو الحق، فإذا لابد أن يكون المسائل المختلف فيها حق وما سواه باطل أو خطأ، فلا يمكن أن يقال أن كل مجتهد مصيب. وطريقة الحنفية وأصحاب الرأي تدل على أن حقيقة مذهبهم أنهم يخطئون من خلفهم، لا يصوبون كل اجتهاد. المسألة دي فيها فائدة، نعم ذات أهمية بالغة، لأن من قال كل مجتهد مصيب على هذه الطريقة يقول للمقلد أن ينتقي من المذاهب ما شاء وكله حق، تقول له ربنا بيقول قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك الشيخ فلان قال كذا، تقول له ما لابد من الرجوع إلى ما نص كتاب السنة، يقول لك يا أخي كل مجتهد مصيب، زي ما العالم ده أكيد له وجه رخ وكله حق، جعلوا الشريعة كلها بدل ما هي الشريعة عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أصبحت عبارة عن مجموع أقوال الفقهاء المتأخرين، والشريعة دي معناها كل واحد ينتقي منها ما يشاء، ودي كلها شريعة، يعني كتب المتأخرين من مذاهب الأربعة يفتح يلاقي هنا يبحث عن هذا، ما عجبوش المذهب ده يبحث عن غيره، ضلال مبين ومنكر فظيع من المنكرات إذا قيل بهذا الاعتبار. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله هذا المذهب هو أن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة، أوله سفسطة، سفسطة على تناقض مذهب السفسطائيين من الفلاسفة، لأنه يتناقضون ويقعد يتكلم معاك في أن الشمس طلعة إثبت لي دليل الشمس طلعة ونحو ذلك يعني. فالغرض المقصود من أوله سفسطة لأنه يجعل الشيء حلالا وحراما. المرأة دي تزوجت بغير ولي، نكاحها صحيح عند الشافعي عند أبي حنيفة إذا كانت ثيبة، وباطل عند مالك والشافعي وأحمد. هي المرأة دي بعينها ماذا؟ كيف نقول كل مجتهد مصيب؟ هذا الفرج حلال أم حرام؟ كيف يحكم بأن هذا الفرج حرام وحلال في نفس الوقت؟ النبيذ المسكر كثير من غير عصير العنب، شعير لو شرب لتر حيسكر، شعير منقوع لو شرب لتر حيسكر، ولو شرب كوباية صغيرة مش حيسكر. هذا الكوب الصغير حلال عند أبي حنيفة، حرام عند مالك والشافعي وأحمد. كوب الصغير مش حيسكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليله إيه؟ حرام. كيف تقول كل مجتهد مصيب هذا الكوب حلال وحرام في نفس الوقت؟ لا يمكن أن يكون كذلك، لابد إما أن يكون هناك من قال حلال أخطأ وخطأ مغفور إذا بذل جهده، والآخر مصيب مثلا، وده هو الصحيح في المسألة طبعا الصواب فيها أو العكس، ولا يمكن أن يكون في نفس الأمر أنه حلال وإيه وحرام، وما يتقالش حلال في حق المجتهد ده، لا، لأنه هو ده هو اجتهد فأخطأ فغفر له خطأه وهو ليس بحلال، وليس أنه يحل له أن يشربه، وإنما نقول غفر له إذا شربه لأنه اجتهد في المسألة لأنه لم يصح عنده الحديث. طبعا صح الحديث وبلغ الإنسان، يبقى من اجتهد في خلاف الحديث فهو إيه؟ فهو مبطل، فهو على خطر عظيم، فهو مخالف لإمامه ولأئمة المسلمين ولإجماع الصحابة ولنص الكتاب والسنة، لأن أئمة المسلمين كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قالوا دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقول المسكر قليل، المسكر كثير، هو تخمر بس تخمره غير شديد، فلو مش هيسكر من حاجة بسيطة، لو واحد شرب بق بيرة مش هيسكر، لكن لو شرب ثلاث أزاز بيرة هيسكر. لا يجوز قليل قطعا، من أضرب مثال، بس مسألة خلافية فيها اختلاف، بس عندنا نص في الباب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليله إيه حرام. فمسألة كل مجتهد مصيب دي تفتح الباب، إذا كما كنا للاستفسطة آخره زندقة بقى، لأنها توصل إلى تسوية الملل المتناقضة، أن كل واحد اجتهد ولو في البدع والضلالات ولو في الشرك والكفريات يبقى مصيب، وده اللي قال به الجاحظ، ولذلك قال ابن قدامة عما قاله الجاحظ من أن من اجتهد في ملة من الملل فوصل إلى أن هذا هو الحق فهو إيه فهو مصيب، أن هذا كفر وردة عن الإسلام. اللي اجتهد، اللي هيقول أن واحد يجتهد في الإسلام مثلا والنصرانية فوصل النصرانية الصح، فلو واحد قال عنه أنه هو مجتهد مصيب يبقى خرج من دين الإسلام، دين الزندقة التي قالوا عنها دون قول الزنادقة، ده أصبح قول الزنادقة، ده دلوقتي اللي بيتقال علنا من شيوخ السوء، ويتقال أن الأديان متساوية في جوهرها والعياذ بالله، وأن كلها بتدور حول معنى واحد، وأنها زي اختلاف في الفروع فقط، كلام كفر بواح ناقل عن الملة، إذا ثبت أن أحدا قاله فهو كافر خارج من الملة. قال ذهب أصحاب الرأي إلى أن كل مجتهد مصيب لأنه لم يكلف عند اشتباه الحديث إلا الاجتهاد، مع أن نقل عن أصحاب الرأي ده غير صحيح، نقل الشوكاني في إرشاد الفهول، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال ولم يتعين لنا، يعني على سبيل الجزم، وهو عند الله متعين لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطئ بعضهم بعضا ويعترض بعضهم على بعض، ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقا لم يكن للتخطئة وجه. ليه ينكروا على بعضهم؟ ليه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر إن رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، متعة النساء، يعرض بابن عباس، شوفوا الكلام شدد جدا، فقال ابن عباس إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير جرب بنفسك ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. دي هنقول بها كل مجتهد مصيب، وهو عالم مجتهد بلا شك، ولكن قد وقع في خلاف السنة، فلذلك وقع التشديد عليه، ولم يزل الصحابة يخطئ بعضهم بعض. معاوية عندما باع القلادة التي فيها ذهب بدنانير، فقام أبو الدرداء فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تباع حتى تفصل أو حتى تفصل، فقال معاوية ما بال أقوام يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نصحبه فلم نسمعه يقولها. طبعا معاوية صاحب رسول الله كم سنة؟ سنتين، أقل من سنتين كمان أو نحو سنتين. فأبو الدرداء من كبار الصحابة، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول هذا؟ لا أساكنك بأرض أنت فيها. وراح جاي تايب معاوية وهو الأمير، وذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر لا بارك الله في أرض لست فيها، وأمر معاوية أن يرد هذا البيع لأنه خالف السنة. وبعدين ما ينفعش لا يصلح أن يقول لمن سبقه في الصحبة سنين أنني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمعه يقول ذلك، لا اعتبار بمثل هذا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخطئوا بعضهم بعضا ويخالفوا بعضهم بعضا، فكيف تقولون كل مجتهد مصيب؟ لذلك يقول ليس كذلك، بل هو مأمور بالاجتهاد لإصابة الحق، فإن أصابه أجر وإن لم يصب عذر، كما اشتبهت عليه القبلة، كلف أن يجتهد ليصيب جهتها، فإن لم يصبها يقينا عذر. تأكدنا أنه هو صلى غلط، هي القبلة الاتجاه إيه؟ واحد، ما ينفعش يكون في اتجاهين، ولكن اللي أخطأ بعد أن بذل جهده صلاته صحيحة، معذوره غفر له خطأ وصلاته إيه؟ قد صحت. الحديث يدل على أنه لا يرزو الحاكم المجتهد تقليد الغير، وإن كان أعلم منه أفقه حتى يجتهد، لابد أن يبذل جهده في معرفة الحق بنفسه، ويستحب له مشاورة أهل العلم في الحوادث والبحث عن الدلائل، ثم يحكم بما لاح له بالدليل. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو القادر على معرفة الحق بالوحي وشاورهم في الأمر. يبقى المشاورة لأهل العلم، المباحثة والسؤال والمدارسة مع العلماء، ده أمر عظيم الأهمية ونافع جدا. روي عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة بأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه عبد الرزاق مرسل بين الزهري وأبي هريرة. قال الحسن إن كان صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنية، ولكنه أراد أن يستنى بذلك الحكام بعده، سنده حسن. ولذلك قال العلماء أن الحاكم لو ترك المشاورة استحق العزل، رغم أنه مجتهد لكن يترك المشاورة يستحق العزل. قال محمد بن إسماعيل والمشاورة هو الإمام البخاري رحمه الله، والمشاورة قبل العزم والتبين لقوله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر أن يتقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته آلة الحرب وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. حديث في الصحيح، هو ليس في الصحيح لكن حسنه الحافظ. وكان الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وكان مجلس عمر مغتصا من القراء، مليء بالقراء شبابا كانوا أو كهولا، رواه البخاري في قصة الحر بن قيس. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وعن يوسف بن الماجشون قال قال لنا ابن شهاب الزهري أنا وابن أخي وابن عم لي ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث، لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. في ذكاء بيبقى فطري موجود، وفي الشباب عنده قوة، فيقوم يستشير الشباب من أجل أن يكون إيه؟ يأخذ هذه الآراء الذكية ويستخرج العقول الناضجة. يقول قال الزهري كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا كانوا أو كهولا، فربما استشارهم فيقول لا يمنعن أحدكم أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على قدم السن ولا على حداثته، ولكن الله يضعه حيث يشاء. يعني مش عشان أنت صغير بس تخجل أن تقول رأيا، بل يعلمهم أيضا الشجاعة في أن يقول رأيه طالما هو عنده القرآن وعنده السنة. قال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة، أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. صليبا يعني صلب في الحق، ما يلنش ما يخرش ما يهنش ما يضعفش، الناس تخوفه وخاف، يعني يعلم الحق ثم يتركه ويبيعه بعرض من الدنيا، حليما فهما يفهم وذكيا وعين ذو فطنة، حليما قليل الغضب لا يغضب بسهولة ان الغضب يؤدي الى ضياع الحق، عفيفا لا يرتشي لا يتطلع الى مال الناس، لا يميل الى الغني على حساب الفقير، صليبا كما ذكرنا قويا في الحق، عالما لابد من العلم بالكتاب والسنة والإجماع، سؤولا عن العلم كثير السؤال. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته. سبحان الله، ده كلام ده إذا كان مقلد على مذاهب الأئمة، فما بال بقى إذا كان يتولاه وهو ليس على مذاهب الأئمة بل على قوانين وضعية اخترعها الكفار ثم الزنادقة من بعدهم وينسبون ذلك إلى الدين، وما الجزء الموافق للشريعة فقط القائمون عليه لا يعرفون شيئا من الاجتهاد، إنما هم مقلدون يقولوا القانون قال كده خلاص، احنا دورنا ان احنا ندور القانون قال كده ولا لا، ده حاجة اللي في اللي فيها اصل شرعي، فما بل بقى في اللي فيها مخالفة الأصول الشرعية برضو يقولون القانون قال كده ولا يعوذ بالله، ده مصيبة وبلاء ما لم تشهد الأمة مثله. والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم، علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، يكفيه في المسألة أن يعلم اجتمعوا أم اختلفوا، وعلم اللغة وعلم القياس، وهو طريق استنباط الحكم عن الكتاب والسنة إذا لم يرده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع. وزي ما قلنا مدار القياس على إيه؟ على أربعة أركان: الأصل، الفرع اللي هو يحكم فيه، الوصف المؤثر أو العلة، وليه الحكم. يجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهية والتحريم والإباحة والندب، يعرف إيه الأحكام دي ظاهرها كده في صارف ولا مش مفيش صارف لهذه الآية ونحو ذلك، يعلم الأحكام. الكلام ده طبعا يعلمه علم التفسير إذا قرأ كتابا معتمدا في التفسير أجزأه في معظم هذه الأبواب، طبعا معتمد في السلسلة التفسير مثلا ابن كثير والقرطبي مثلا أو ابن جرير والقرطبي، إذا جمع ذلك عرف عامة هذه الأمة مثلا يعني. قال: ويعرف من السنة، ويعرف من السنة هذه الأشياء اللي هو الخاص الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه ودلالتها على الأحكام الخمسة، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة، إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله، فإن السنة بيان للكتاب ولا تخالفه، وإنما يجب معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ، فإن الأخبار والمواعظ أحيانا فيها أحكام. قال: وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغة العرب، يعني يعرف تفسير الكلمات اللي وردت في الآيات وفي الأحاديث ومعانيها، وينبغي أن يتخرج فيها بحيث يقف على مرامز كلام العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال والأحوال، لأن الخطاب ورد بلسان العرب، فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشرع، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة، والمعظم مش لازم الإنسان يحيط بكل الفتاوى، حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيكون فيه خرق للإجماع. وإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع معظمه فهو مجتهد، ولا يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها، وإذا لم يعرف نوعا من هذه الأنواع فسبيله التقليد، وإن كان متبحرا في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف ولا يجوز له تقلد القضاء ولا الترصد للفتية، وإذا جمع هذه العلوم وكان مجانبا للأهواء والبدع مدرعا بالورع محترزا أو مدرعا بالورع محترزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر، جاز له أن يتقلد القضاء وتصرف في الشرع بالاجتهاد والفتوى، ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث. وجوز أصحاب الرأي العامي أن يتقلد القضاء ثم يقضي بما يفتي به أهل العلم، هذا فعلا خلاف قول عامة أهل العلم، إنما يجعلونه عند الضرورة كالميت في المضطر. قال معمر عن قتادة: كان قضاة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت. فكان قضاء عمر وابن مسعود والأشعري يوافق بعضه بعضا، وكان يأخذ بعضهم من بعض، وكان قضاء علي وأبي بن كعب وزيد يشبه بعضه بعضا، وكان يأخذ بعضهم من بعض، وكان زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له. زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له، يعني يأخذ منهم إذا وافق اجتهاده. أقول قولي هذا واستغفر الله.